والجن والجنة معناهما واحد. قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. فما هو ما هي الجنة؟ قلنا ما يجتن عن الأعين. والجن أيها الإخوة، الجن عالم غيبي، هذا هو الأصل، أنهم من عالم الغيب، لا يشاهدون ولا يرون، لكنهم قد يتمثلون، قد يتمثلون بصور إنسان، صورة إنسان، صورة حيوان، صورة ثعابين وما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.